يرد عليه سؤال: ما هو الغالب في صفات الإثبات؟ تقول: الغالب التفصيل، لأنك كلما فصلت في المدح ازداد الممدوح كمالا، وكلما ظهر لك من صفات الممدوح ازددت به علما. فلذلك تجدون الله عز وجل في القرآن الكريم يكثر من الثناء عليه بما بالإثبات: والله غفور رحيم، والله سميع بصير، عليم حكيم، ما أشبه ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.